نسبه ولقبه رضي الله عنه. هو أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب التيمي القرشي، يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر، وهي بنت عم أبي قحافة، ولقب بعتيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فقال: هذا عتيق من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر. وأجمعت الأمة على تلقيبه بالصديق، لأنه أول من بادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به وبلغه عن ربه. وروى الحاكم في المستدرك عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما سئل عن أبي بكر قال: ذاك امرؤ سماه الله صديقا على لسان جبريل وعلى لسان محمد عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري وغيره عن أنس بن مالك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان.